المصلى ما أعد للصلاة والمسجد ما أعد للصلوات كلها. يعني مثلا إنسان في بيته يخلي إحدى الزوايا مكان للصلاة يقول هذا مصلى، لكن ما يقول مسجد. ولهذا يجوز فيه البيع والشراء، ويجوز بيعه مع البيت ولو كان مسجدا، حرم في البيع والشراء ولا جاز ولم يجوز بيعه مع البيت. نعم.